إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث حديث مهم، لأن هذا الحديث فيه ما يتعلق بحرمة دم المسلم. وأنتم تعلمون الآن في كثير من البلاد يعني قد استخف بهذا الأمر استخفافا فاحشا، فأصبح عند بعض الناس من أسهل الأشياء هو يعني القتل، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا في هذا الحديث مسائل عظيمة جدا. المسألة الأولى أن المقصود هنا لا يحل دم امرئ مسلم، المقصود هنا لا يحل قتله، هذا هو المقصود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فهنا الدماء المقصود القتل، ولحرمة المسلم يعني جاءت الأحاديث الكثيرة بل النصوص الكثيرة في القرآن وفي السنة في بيان هذه الحرمة وبيان يعني خطر القتل وحرمت الذرائع والوسائل التي تؤدي إلى القتل. كذلك رتب على القتل دية مغلظة وهي 100 ناقة، بل حتى إن القتل الخطأ رتب عليه دية. كل ذلك يا أخوة من أجل حفظ النفس، حفظ نفس المسلم. وأحببت أن أذكر بعض النصوص هنا من القرآن والسنة، وأنا أحث يعني الأخوة الفضلاء المشايخ الخطباء أن يجعلوا من هذا الحديث يعني موضوعا لخطبهم أو مواعظهم التي يذكرونها ويلقونها في المساجد. نعم، يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يعني هذه الآية يا أخوة يعني المسلم تكفي هذه الآية لينزجر عن الخوف في دماء المسلمين. الذي يقتل مؤمنا متعمدا أولا جزاؤه جهنم، ثانيا خالدا فيها نسأل الله السلامة والعافية، ثالثا غضب الله عليه، رابعا لعنه، خامسا أعد له عذابا عظيما نسأل الله السلامة والعافية. يعني بعض أهل العلم يعني احتج بهذه الآية أن الذي يموت يخلد في النار نسأل الله السلامة والعافية، وبعض أهل العلم يقول الخلود هو المقصود الخلود الطويل، لأنه لا يخلد في النار الخلود المؤبد إلا الكفار، هذا هو الراجح والله أعلم. لكن الأمر خطير جدا. نعم، والله جل وعلا أيضا يقول في آية أخرى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب. فلذلك هذه النصوص فيها وعيد شديد لمن يقترف هذا الجرم. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء. صلى الله السلام والعافية. ويقول عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، يطلب مسلم لي حتى يقتله. صلى الله السلام والعافية. صلى الله السلام والعافية. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمنا فاقتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا لا شك فيه أيضا وعيد شديد لمن يصيب يعني هذا الذنب، وهو قتل المؤمن بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهنا الكفر المقصود به عملي، لكن هذا أيضا فيه وعيد شديد. ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان الابتعاد عن أسباب القتل، وهو يعني نصحه عليه الصلاة والسلام عن الابتعاد عن الفتن: إن بعدكم فتنا القاعد خير من الساعي، حتى ذكر الراكب: فكونوا فيها أحلاس بيوتكم حتى ما تشتركون. فتنة التي تكون فيها دماء وفيها قتل خصوصا بين المسلمين وعلى مسائل الدنيا، إما على تجارة أو على متاع أو على خصومات شخصية أو على أرض أو غير ذلك، فهذه لا يجوز للمسلم أن يشترك فيها، يبتعد كل البعد. يعني لا تحمله القبلية والعصبية والعشارية على أن يشترك في هذه الفتن التي قد تؤدي إلى قتل مسلم، التي قد تؤدي إلى قتل مسلم. ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن فعليكم بالأرض، يعني وليكن أحدكم حلس بيته، لا يشترك في هذه الفتن. لماذا؟ لأنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني هنا القاتل ذنبه واضح وجرمه واضح، أنه قتل نفسا بغير حق، فهذا يستحق النار والعياذ بالله. طيب فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فجوزي على نيته، لأنه هو أيضا يعني أحضر سلاحه حتى يقتل، لكنه يعني منعه أنه قتل قبل أن يقتل، قتل قبل أن يقتل. ولو تأخر القاتل عن قتله لهو بادر بقتل القاتل، فيعني حوسب على نيته، نسأل الله السلام والعافية. فالذي يقتل خسران، خسران، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلام والعافية. يعني ساعة غضب استطاع أن يملك نفسه، فكان هذا سبب لأن يخسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلام والعافية، لأن يتوب ويقبل الله ذلك منه. قال الله جل وعلا: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فأصبح إيش؟ من الخاسرين، خسر. هذا لأنه يعني اتبع هوى نفسه، اتبع هوى نفسه التي ساقته إلى القتل، فزين له الشيطان أنه لا يصلح أمرك ولا تكمل رجولتك ولا يهنأ بالك حتى تقتل خصمك، زين له الشيطان ذلك، اعتبر هذا هو أفضل حل، أنه يقتل صاحبه أو جاره أو من يعني من اختصم معه. لا زال الشيطان يزين له هذا العمل، اقتل حتى يعني حتى ترتاح وحتى تسعد نفسك، حتى تسعد نفسك وحتى تكون مطمئنا وحتى يعني تصبح رجلا وحتى تصبح مهابا وأنت الشجاع وأنت الجريء وأنت وأنت، فمن هذا الذي يعترض عليك؟ إلى أن لا زال الشيطان يعني به حتى أوقعه في المهالك، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ذلك قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لذلك يا أخوة، يعني لا يزال كما قلنا المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وكما ورد في الحديث: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعني في آخر الزمان يكثر القتل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، تكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. الهرج يعني القتل، القتل نعم، نسأل الله السلامة والعافية. والقتل القتل هو من الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله. قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحديث نعم. عن ابن عمر، عن ابن عمر قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام. فعلا هذه ورطة عظيمة، ورطة. وكم رأينا وسمعنا أنه من لم يضبط نفسه بذلك تندم ندما شديدا بعد ذلك. نعم. والقاتل تترتب عليه أمور: الأمر الأول حق الله جل وعلا لأنه تعدى حدود الله في ذلك، والأمر الثاني حق أولياء المقتول، هذا قد يسقط بالقصاص أو بالدية، والحق الثالث حق المقتول، وهذا عند الله جل وعلا عندما يعني يحكم بينهم بالعدل جل في علاه. قال عليه الصلاة والسلام: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول الله: لما قتلته؟ نعم، كما في الحديث أو في حديث آخر يعني: فسأل هذا لما قتلني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا زمان يا أخوة زمان فتن، فالمسلم أن يبعد عن دار الفتن وعن مواطن الفتن وعن يعني المسائل والذرائع التي تؤدي إلى الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول من أي شيء قتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن باب تحريم الوسائل المؤدية إلى الشرك المؤدية إلى القتل، يعني ورد في الحديث الصحيح أنه من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. هذا بسبب إيش؟ يعني هذا يعني لماذا حرم ذلك؟ لأن هذه ذريعة للقتل. وورد في الحديث الصحيح أيضا: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا أيضا من باب تحريم الوسائل المؤدية للقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة دم المسلم أعظم من هدم الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام: نعم، والذي نفسي محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله يعني من الكعبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك على المسلم أن يبتعد كل البعد عن الدماء، بل إن شرعنا الحكيم، يعني هذا الشرع الحكيم حرم حتى قتل الذمي والمعاهد، حتى هؤلاء لا يجوز قتلهم. وردت في الحديث يعني في كثير من الحديث أنه لا يجوز قتل الذمي ولا المعاهد، نعم، لأن في ذلك تعدي عليهم. وهذه أيضا من الأمور التي ينبغي أنه يتفطن إليها المسلم. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 خريفا. الحديث الصحيح في صحيح البخاري. إذن يعني في هذا الحديث بيان أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يستوجب ذلك، وهو كما ذكر في هذا الحديث. والذي يقوم بإقامة الحد هو السلطان وليس لأحد الناس، فهذه من الأحكام السلطانية. يعني الثيب الزاني، الثيب الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة إذا زنيا فهؤلاء يقتلون رجما، يرجمون. قيل السبب في رجمهما وليس في قطع أعناقهما، لأن شهوة الزنا يعني يشترك فيها كل الجسد، صلى الله السلام والعافية. فمن أجل ذلك يعاقب جميع الجسد بهذا الحد، نعم. والنفس بالنفس، الإنسان الذي يقتل نفسا فقصاص يقتل به. والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد، هذه الأسباب الثلاثة توجب يعني إيش من وقع فيها القتل. وفي غير ذلك لا يجوز، وهذا في المسلم. وقلنا ولا يجوز قتل الذمي المعاهد، نعم، أو المعاهد. والمعاهد هو يطلق على الذمي كما ورد في صحيح البخاري رحمه الله وفي غيره، لما بوب باب قتل الذمي ثم ذكر حديث المعاهد الذي ذكرناه سابقا. والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.